يعني إما أن لا تعطى المرأة كحالها في الجاهلية، وإما أن تساوى بالرجل. لا هذا دين الله ولا هذا دين الله. دين الله أن يعطى كما قال جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعض المعاصرين ممن يلقي الشبه قال في الحدود، الحدود المرأة تحد بحد كامل، وبالمواريث تعطونها نصف الرجل. لو زنت المرأة إن كانت بكرا تجلد 100 جلدة حالة حال الرجل الشاب الذي لم يتزوج، ولو كانت ثيبا ترجم بالحجارة مثل ما يرجم الرجل، وإذا سرقت المرأة تقطع يدها كما تقطع يد الرجل، وإذا قتلت تقتل كما يقتل الرجل، وإذا قذفت وليس لها بين 4 شهداء تجلد 8 جلدة كما يجلد الرجل، يعني تماما نزع العقوبات بالكامل كما يعاقب الرجل. وعند الأموال للذكر مثل حظ الأنثيين. ردوا عليهم أهل العلم قالوا كونها تعاقب كعقوبة الرجل هذا دليل على احترام الشرع لها، ما عاملها معاملة إيش بهيمة ولا معاملة مجنون، وإنما عاملها معاملة العقلاء. وما زال الناس لا يؤاخذون الإنسان إن كان جاهلا أو كان مجنونا، هذا يقول لك إيش يعني مرفوع عنه القلم، لو ارتكب جريمة أو فاحشة مجنون شرب الخمر ما يعاقب، ما عنده عقل أصلا، لكن كونها تعاقب هذا دليل على ماذا؟ على احترام الشرع لها فعاقبها وعاملها معاملة العقلاء لا البهائم ولا المجانين، فلذلك تعاقب عقوبة كاملة. حتى أن الإنسان اليوم الناس تستعمل هذا الأسلوب، إذا فلان تكلم بخطأ وكذا قال لا تؤاخذ، ترى الإنسان لا يؤاخذ، لا يؤاخذ، لا يؤاخذ، لا والله عاقبني ولا توقعني لا يؤاخذ، لأن ما معنى لا يؤاخذ؟ يعني ما عنده عقل، لا تأخذ عليه هذا أصلا، ترى مصاحي. فكونها تعاقب عقوبة كاملة هذا احترام لعقلها، احترام لكيانها، فإذاك عوقبت كما يعاقب الرجل. وأما الميراث فلأن المرأة لها حق نفقة على الزوج وعلى الأب وعلى الابن، فبالإضافة إلى ما تأخذه من ميراث نصف الرجل هي لها حق آخر فينفق عليها، إن كانت زوجة أو كانت أما أو كانت بنتا أو كانت أختا. فلذلك لو كان للرجل الأب ابنه عمره 30-40 يجب عليه ينفق عليها حتى لو كان عمره كم، بينما إذا كان ابن وقوي وما عنده ما يمنع من العمل فيجب عليه يذهب هو يعمل، ما ينفق عليه الأب على إلى متى أنفق عليك، لكن ما يقول لابنته إلى متى أنفق عليك، صح؟ الزوجة ولو كانت أغنى من الزوج واجب أن ينفق الزوج عليها، لينفق ذو ساعة من ساعته ولو كانت هي أغنى منه، ولو كانت هي أغنى منه. فلما كان الرجل متكفل بالنفقة كما قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، مجبور أن ينفق من ماله على الزوجة، فإذاك كان له من النصيب الميراث ضعف مال المرأة. ومن هنا يتبين كيف انعكست الآية، أن بعض الناس بعض الرجال يرضى أن تنفق عليه زوجته، بل بعضهم يبحث عن زوجة يشترط أن يكون عندها مال طمعا بماله حتى تنفق عليه، وهذا خطأ كبير، هذا نقص في الرجولة، لأن المرأة كما أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام في عموم حالتها حالة النساء، قال عليه الصلاة والسلام لو أحسن الرجل إلى أحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا يعني من التقصير لقالت ما رأيت منك خيرا قط، يعني هو ينفق عليها فإذا قصر في حقها قالت ما رأيت منك خيرا قط، كيف على إذا كان ما ينفق عليها ماذا ستقول له؟ فلذلك خطأ كبير يقع في كثير من الرجال، حتى راح تزوج يريد واحدة تتكفل نصف الأجار، يريد واحدة هي تتكفل في النفقة، هي المرأة تنفق عليك وإذاك نسمع نحن يعني بصفتنا الناس تتصل علينا وتشتكي علينا تشتكي عندنا إلا صار ما صار تكلمت على زوجها مع أن هذا أنا اللي أدفع له وأنا اللي أعطيه حتى ملابس أنا أشتريها حتى أكل أنا أدفع له حتى كذا. فإيش يسوى عليك أن تسمع مثل هذا الكلام؟ هذا نقص في رجولتك. احذر احذر مرة لا تأخذ منها شيئا تعطيها كما يقال وما تخلص منها كيف بعد تنفق عليك؟ فهذا خطأ خطأ كبير يقع فيه. هذا خلاف ما ذكر الله في كتابه. قال الرجال ها قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا تفضيل رب العالمين فضل الرجال على النساء. قال وبما أنفقوا من أموالهم. لذلك كثير من الرجال لم تعد له كلمة في البيت. لماذا؟ لأن هي تنفق أكثر منه أو تنفق مثله أو صرنا مثل حال الغرب النص بالنص نشتري مع بعض ها نأجر مع بعض إيش هذا؟ هذا يؤدي لنزاع كبير تفكك كثير من الأسر بسبب هذا الفهم السيء للحياة الزوجية. طيب إذن ما نقول من المرأة ليس لها ميراث كحال جاهلية ولا نقول أن ميراثها كحال مثل الرجل كحال الطريقة الغربية وإنما الطريقة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين. ولاحظ هنا إيش قال؟ قال للذكر مثل حظ الأنثيين. مثل ماذا بماذا؟ جعل كأن حق المرأة هو الأصل ها وحق الرجل شبهه به. مثل ما المرأة لها حق ثابت حتى يأكد فللرجل مثل حظ مثلي مثل يعني مثل حظها ها مثل حظ الأنثيين يعني مثلي حظها أو حظ الأنثيين. فجعل كأن الأصل الأنثى لها ميراث لتقرير هذا الأصل خلاف على ما كان عليه الجاهلية لها ميراث وللرجل أو للذكر مثل إيش حظ الأنثيين. نعم.